بإذن الله، وأبرئ الأكمن والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدون، هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في برنامج دين الحواريين ومع اللقاء الثاني عشر في قصة الحواريين وما كان من شأنهم في نهاية أيام عيسى عليه السلام. افتعلوا قضية إن عيسى صلب وإن هو حوكم، مقدمات الصلب عن عيسى مكر به يهوذا الإسقريوطي والجنود الرومان بمكر من اليهود قبضوا عليه، وان حكم امام هيرودس وبيلاطس، وبيلاطس اصدر قرار بقتله بعد ان كان مقتنعا تماما ببراءته. واحنا بنقول لكم ان الاحداث اللي جرت على حسب ما صوروه هم ان عيسى عليه السلام لم يكن هو الشخص الذي يحاكم، وانما شبهه، أنكره بطرس 3 مرات، وكذلك لم يقتنع لا هيرودس ولا بيلاطس بأن ده يستحق الإيه العقوبة لأنه ما عملش حاجة، وأيضا طلب منه معجزة أن يفعلها فلم يفعلها. كل هذا يدل على أن الشخص ده واحد تاني مش عيسى عليه السلام. عيسى ما كانش موجود في هذه القضية، وإنما هذه القصة اللي قعدت قرابة 19 قرن أو 20 قرن، وهي تروج على إن عيسى صلب وقام من الأموات، وكلام ده اللي هنتعرف عليه بعد قليل، كلام ده غير حقيقي. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل استفسر هل الرجل ده من الجليل، ده طبعا احنا قلناه في المرة الماضية، وقال في النهاية اللي هو بيلاطس فسأجلده إذن وأطلقه. وكان عليه أن يطلق لهم في كل عيد سدينا واحدا، لكنهم صرخوا بجملتهم اقتل هذا وأطلق لنا برباس. وكان ذاك اللي هو برباس قد ألقي في السجن بسبب فتنة حدثت في المدينة وبسبب قتل. فخاطبهم بيلاطس ثانية وهو راغب في إطلاق سراح أو في إطلاق يسوع، فردوا صارخين اصلبه اصلبه. فسالهم ثالثة فأي شر فعل؟ لم أجد فيه ذنبا عقوبته الموت، فسأجلده إذن وأطلقه. ده اللي بيقولوا كتابهم المقدس على الرغم مما أوحوا به إلى أتباعهم إن ده الرب يسوع وصلب عشان يخلص الناس من الخطيئة، اللي عقيدة الفداء. ودي عقيدة وثنية موجودة زي ما قلنا قبل كده في كل الوثنيات تقريبا، ان لازم واحد يضحي فياخدوه يقتلوه علشان خاطر تستمر الحياة، زي عروسة النيل لما كانوا بيعملوها عندنا، أو يرموا واحد في النار في بعض العقائد الوثنية، أو يخلصوا من واحد عشان خاطر تبقى بقية القبيلة. الفكرة دي دخلها بولس اللي قالوا عليه رسول إلى المسيحية، فأضلوا أتباع المسيح عليه السلام ودمروا هذه الديانة من خلال هذا التحريف. فأخذوا يلحون صارخين بأصوات عالية طالبين أن يصلب، فتغلبت أصواتهم وحكم بيلاطس أن ينفذ طلبهم. فأطلق الذي كان في قد ألقي في السجن بسبب الفتنة، هذا نص الكتاب المقدس اللي احنا بنقرأه، ذاك الذي طلب إطلاقه، أما يسوع فسلمه بيلاطس إلى إرادتهم. تعال بقى للصلب. وفيما هم يسوقونه إلى الصلب أمسكوا رجلا من القيروان اسمه سمعان، كان راجعا من الحقل، وضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. سمعان ده جاي يعني الصليب تقيل على الرب يسوع على حسب زعمهم، فجابوا سمعان يشتل عنه الصليب. وقد تبعه جمع كبير من الشعب ومن النساء كنا يولولن ويندبنه. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. طبعا الكلام ده يفسر تفسير آخر، يقول: فها إن أياما ستأتي فيها يقول الناس: طوبى للعواقر اللواتي ما حملت بطونهن ولا أرضعت أثداؤهن. عندئذ يقولون للجبال اسقطي علينا وللتلال غطينا. الحتة دي ممكن يكون يسوع أو عيسى الحقيقي قالها في موضع تاني مش في الموضع ده، لما قعد مع التلاميذ وأخبرهم عن علامات الساعة التي ستأتي، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. عيسى بيشير إلى هذه، بس ما كانش المصلوب، كان في موضع تاني، الموضع اللي هيترفع فيه إلى السماء، هو بيخبرهم عن العلامات اللي ستأتي قبل نزوله في الآخرة. كده الأمور تستقيم. إنما الحكاية دي تقول لك إن عيسى عليه السلام هو الرب يسوع وإن متكتف وبتضرب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خلينا نشوف كده بقية ما ورد في القصة. هذا الرجل إيه بيسلمه من الرسالة هو وخدوه عشان يصلبوه. اتفرجوا بقى. قاعدين ماسكين الرب مكتفينه ومش قادر يشتل الصليب اللي حاطينه الخشب اللي على كتفه ديت، وهو مش قادر يمشي. طبعا لما انت تضيف لي كده ان ده رب السماوات والارض، وان النصارى بيقولوا نؤمن بإله واحد وبرب واحد يسوع ابن الوحيد المولود من الاب قبل الظهور، اله حق من اله حق، وباسم الاب والابن والروح القدس، طبعا اي واحد يقول لك لا يا عم انت شايف ايه، ده الراجل متكتف تكتفة مرة، فازاي يكون اله؟ ده احنا لما بنتفرج مثلا على عنتر بن شداد لما كتفوه في القيود وحطوه في الحديد، عنتر بن شداد اقوى من رب بتاع المسيحيين. لما انت تقول الكلام ده هو الناس، واحد صغير اللي هينكر هيقول لك شوف انا عنتر ابن شداد فك كل حاجة وطلع منها وحارب وقصة عنتر معروفة، والفيلم اللي عاملينه عن عنتر ابن شداد أكثر واقعية من اللي بيعملوه في رب السماوات والأرض تعالى الله عن قولهم إن يكون مصلوب بهذه الصورة. بهذا الرب يعني انتوا عايزيننا نحب الصليب ده؟ ده وجهة نظر النصارى طبعا، احنا نعوذ بالله من ذلك. بل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصليب قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ان الناس اي واحد لو كان هو معتقد في هذا يكره الصليب. الصليب ده بهدل ربنا تعالى الله عن قولهم، استغفر العظيم. اخونا ناقل الكفر ليس بكافر، انا بقول الكلام على حسب ما ورد وبتكلم بتلقائية مقنعة جدا جدا لاي واحد عاقل. هل ده رب العزة والجلال؟ انت شايفينه في الصورة دي؟ هل ده ربنا سبحانه وتعالى؟ بصوا على الصورة كويس، يا ريت تعرضوها. هل ده رب العزة والجلال؟ تفضل. ارجعوا، ابتعدوا للخلف، ابتعدوا. مش قادر يشتري الخشبة حتى؟ ابتعدوا. وبعدين النسوان دي كلها اللي كانت بتقول اقتلوه اقتلوه، يعني معنى كده ان كان اغلب الحاضرين ضده، لكن هم هنا بيولن عليه، بتولوا عليه ليه اذا كنتوا انتوا اللي طلبتم ان هو يتصلب؟ التناقض داخل القصه نفسها، حتى في اللي صوروه، الفيلم اللي صوروه، المخرج اللي اخرج الكلام ده ما قدرش يخرج من التناقض ده اللي بيولوا عليه. اتبعوا اللي قالوا اصلبه اصلبه، جموع الشعب غلبت اصواتهم في صلبه، فاضطر بيلاطس ان هو يحكم عليه بالاعدام ظلم. مش قال بعض بيولولوا؟ افسعوا الطريق، تحرك فينا امره. الرب مش قادر يشتري الخشبه، وقع على دماغه خشبة تقيلة قوي، فلقوا واحد جاي من القيروان اسمه سمعان، فادوله الخشبة عشان يشتلها، لأن الرب مش قادر يشتري الخشبة. يا حلاوة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إيه ده؟ تعالى الله عن قولهم. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى ما هدانا رب العزة والجلال. انهض انهض، مش قادر. أنت ما اسمك؟ سمعان القيرواني سيدي، تعال إلى هنا. اقطعوا الحبال. تخيل بقى الإله الحق من إله الحق على حسب زعمهم مش قادر يشتري الخشبة، واشتلى عنه سمعان، فسمعان أقوى من الرب. يبقى العملية دي كده كلها سيقت من قبل من أدخل هذه الافتعالات والزيف في الاستهزاء برب العزة والجلال، ان رب العزة والجلال بتاعكم الناس اللي كانوا متمسكين بالتوحيد وبديانة الانبياء والمرسلين اللي كان عليها عيسى عليه السلام، بيقولهم ان الرب بتاعكم ما يقدرش يشتري الخشب. بقى ده كلام؟ اكملها انت، هيا تحرك. طب ذنب سمعان ايه؟ متطوع؟ خلي بالكم، وقولك صلب معه نصان، اتنين حرامية اتصلبوا معاه، الى الان مفيش دليل على الادانة، لان المصلوب شخص ملوش علاقة في اي حاجة خالص. عيسى ما كانش موجود في الحتة دي، يعني ده مش عيسى، ده واحد شبهه، يبقى الكلام كده يمشي. فلو كان ضعيف وما قدرش يشتري الخشبة كلام ماشي، انما تقول لي هو ده رب العزة والجلال، هو ده يسوع، كان ندخل في دماغ مين؟ امسحوا الطريق. يا سلام، شايفين التصوير؟ عايزين يقنعوا الناس بان ده ربنا. الرب ماله كده بياخد على دماغه كده واتبهدل وانجلد على ظهره وشعره منكوش وحالته حاله طين، اخد بالك ازاي؟ الكلام ده يدخل في دماغ مين بالله عليكم؟ هذا كلام، ده كلام يا جماعه. على فكره اللي هم واخدين الكلام ده من نص يقولون عنه انه مقدس. اهو. وسيق إلى القتل مع يسوع أيضا اثنان من المجرمين. ولما وصلوا إلى المكان الذي يدعى الجمجمة، ده المكان اللي هو بيتصلب فيه الناس، صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن اليمين والاخر عن اليسار. وقال يسوع: يا ابي اغفر لي. برضو مصرين يدخلوا كلمة ابي والرب، يا رب اغفر لي او اغفر لهم، لانهم لا يدرون ما يفعلون. ممكن يكون هو بيتكلم ظلموه، ظلموني. وبعد يقول: الهي الهي لماذا قتلتني؟ لو كان ده يسوع وابن ربنا بعته عشان يخلصه، ما يقولش الكلام ده. فالقصة فيها تناقض عجيب جدا جدا. ووقف الشعب هناك يراقبونه، وكذلك الرؤساء يتهكمون قائلين: خلص آخرين، أو خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح المختار عند الله. والجنود يعني سخروا منه وعملوا قرعة عشان ياخدوا الهدوم بتاعته بعد ما قلعوه. ايه ده؟ انت لم تقف وقفة: اهذا رب؟ او يليق ان يكون رب؟ احنا بنتكلم بمنطق وعقل، والله ليس القصد. احنا بندافع عن عيسى عليه السلام، مش زي ما هو مكتوب كلام كله استهزاء بعيسى وبرب السماوات والارض. يبقى القرآن اللي نصف عيسى ونصف العقيدة اللي شوهت. لا، ده عقيدة التوحيد والأنبياء، شأنهم شأن محمد عليه الصلاة والسلام وشأن سائر الأنبياء من قبله. إن لم تعملوا ده، أنتوا مش قادرين تشعروا إن اللي بيحصل ده عبارة عن مهزلة بكل المقاييس. أن يقال هذا في رب العزة والجلال؟ بالله عليكم، هل حد يصدق حد؟ اسمعوا كده. انا اللي صعبان علي اوي سمعان ده، ملوش ذنب في حاجة. ايه اللي يخليه يشتري الخشبة اللي كانت على الرب يسوع اللي مش قادر يشتلها اصلا؟ طب اذا كان الرب مش قادر يشتلها، انا اللي هشتلها له؟ معلش طبعا امور فيها نوع من الضحك شوية، لان حاجة فعلا مثيرة للضحك. ايه اللي بتعملوا ده يا اخوان؟ انتوا عقل يعني؟ فعلا عندكم عقل تقدر تقولوا بيه احنا نقدر نحسب الامور صح؟ بالخلف رايحين عند المكان اللي اسمه الجمجمة بقى. نحن نبكيك يا رب، اشرب هذا. اشرب يا رب. الرب مش عارف يرفع دماغه، بقى إله السماوات والأرض مش عارف يرفع دماغه، لأن الحكاية صعبة عليه أوي، حاجة صعبة أوي أوي أوي. يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وأولادكن. إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فكيف يفعلون باليابس؟ يسعدك الله، سنصلي من اجلك. بنات اورشليم، هو بنات اورشليم مش دول اللي كانوا بيطلبوا من شويه اقتله اقتله قدام الحاكم بيلاطس؟ وغير كده كمان زي ما قلت لكم، الكلام اللي قاله هنا واللي احنا قراناه من انجيل لوقا اللي هو تلميذ بولس، الكلام اللي انا قلته ده او الكلام اللي احنا بنعرضه ربما يكون في موقف تاني، بس اللي ركب القصة دخلها على كده، لان احنا على يقين ان ده مش عيسى عليه السلام، واي واحد عاقل هيقول لك كده. ولا سيما ان الشاهد لهذه الحقيقة هو رب السماوات والارض. قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فاحنا عندنا مستند قوي جدا جدا جدا على ان هذا وحي من رب العزة والجلال. نسمع. Thank you. رب اتبهدل خالص. تعالى الله عن قوله. اتفرجوا بقى على المشهد الدرامي دي، هم قاعدين ماسكين الرب قاعدين بيدقوا ايديه وبيبوظوا له الدنيا. ده منظر يا جماعه، يعني في رب يكتفوه كده ويعملوا فيه كده ويدقوا الدق ده؟ بالله عليكم حد يصدق الكلام ده؟ قول ان ده واحد عادي في شبه من عيسى ولا حول له ولا قوة، مسكوه بهدلوه دقوه تمشي الحكاية، انها مش ممكن تيجي في دماغ حد ان يكون ده رب السماوات والارض او ابن الله الوحيد او الاله الحق من الاله الحق. الكلام ده يدخل في دماغ مين؟ ايه بالضبط انتوا عايزين؟ ايه بالضبط انتوا عايزين؟ العقول تبقى ثابته ولا عقول في نعيم؟ لاحظوا ان اللي بتدق ده هو اللي خلق ده. يا حلاوة، اللي بتدق ده اللي هو بيقول عليه يسوع. فما واحد يعتقد الاعتقاد اللي يوصل الى ان ده هو اللي خلق ده وخلق الناس كلها اللي بتفرجوا عليه وخلق السماوات والارض، لك ايه العك ده على طول؟ ايه الكلام ده يا جماعة؟ ايه اللي بتقوله ده؟ يدخل في دماغ مين؟ لكن تستقيم الامور لو قلنا ان ده مش عيسى، ده واحد شبهه. وحكم عليه ظلما وان شخص بريء زي ما صوروا الكتاب المقدس، ماشي. يبقى اذا فلسفة الصلب اللي بيتكلموا عنها ان ده حصلت لعيسى عليه السلام دي ادخلت على النصرانية وليست منها ابدا، ده شغل بولس. الواد ده بيمثل تمثيل تمام اللي هو قاعد بيدق ده، اخد بالك ازاي؟ ما بقول لك هو اللي يشوفه كده ويشوف عنتر بن شداد يقول لك عنتر بن شداد اقوى من الرب بتاعهم، وده ينفع؟ في رب كده؟ يا جماعه في رب كده؟ فين العقل وفين المنطق؟ والله العظيم الواحد مشفق على هؤلاء، مشفق عليهم فعلا. اما تكون دي عقيدتهم اللي منغرسة في قلوبهم على نظام الواقع اللي نشأوا عليه وخلاص، بدون ما حد يفكر او يسأل او يقارن او يحلل او يدرس ويشوف الحق فين، ويبقى انسان كرمه الله عز وجل وشرفه بان استخلفه في ارضه واستأمنه في ملكه وسيسأله عما استرعاه، يجي يعتقد في مثل هذه الاشياء؟ ده ساعة ما يسمع قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد السيد الكامل السؤدد الذي ترجع اليه الخلائق وتصمد اليه، مش بتصلب الدق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا سلام، تحس بالراحة والطمأنينة. انما لما تيجي تتكلم على المنظر ده طبعا الكلام ده مش حقيقي، لان الصورة الكاميرا بتجيب الشكوش بيدق على مسمار بعيد عن واحد، يعني مش معقول ان هم الممثل اللي عامل نفسه يسوع ورب وكلام من ده ان هيتحمل الكلام ده. يعني ده كل ده شغل ايه؟ منوكير وعصير طماطم او زي ما تقول صلصة وحطينها على ايده وبتاع محطوطة عليه، لا اندقت ولا بتاع. يعني طبعا انتوا عارفين يعني ايه تمثيل، يعني تمثيل تمثيل بقى تمثيل. ارفعوه. بقى ده الكلام اللي بتقال؟ او هل تتصور ان دي عقيدة مليار واحد موجودين، واحد مدقوع على خشبة ومربوط الرابطة السودة دي ويقول عليه هو رب السماوات والارض، وبعدين بيقول كلام يناقض الحكمة نفسها، بيقول الهي الهي لماذا قتلتني، انا عملت ايه عشان تقتلني كده؟ طب اذا كنت انت جاي في رسالة عشان يقتلوك ليه بتقول الكلام ده؟ وبعدين معروف ان اللي ورد في المنهج في الكتب المقدسة في العهد القديم ملعون من صلب على خشبة. طب اتفضل وصلب معاه لصان اتنين حرامية. طب ما فيش صورة مشرفة احسن من كده لو كان الكلام ده صحيح؟ وبعدين الصليب ده اللي هم حاطينه خلفه، وزي ما انتم شايفين كده ربطينه ومكتفينه التكتفة المرة، وبعد كده خدوا صورة الصليب، ويحيى الصليب، يحيى الصليب ولا يموت الصليب؟ يعني دلوقتي واحد الاله اتبهدل والصليب رمز للآلام، لو فرض الكلام ده صحيح يعني يبقى الانسان يحبه ولا يكرهه؟ ما تقولوا يا جماعة يا عقل انتم. على فكرة هم عملوا فيلم تاني عن يسوع، لان ايه الحاجات دي في حاجات ناقصة، لان كان فيه اكليل او زي ما تقول طوق من الشوك حطوه على دماغه، حديد مليان شوك حطوه على دماغ مين؟ الرب اللي بيقولوا عليه رب يسوع يعني، خد بالك ازاي. وواحد تاني جسدها وصورها على كل كنيسة بقى بتعمل لها بطريقتها يعني، علشان يبقى متقيد بالنص او مش متقيد بالنص على حسب ما بيصوروا للناس يعني. مش هي دي الصورة الوحيدة، كل واحد بقى عايز يمثل ان هو يسوع وان يعمل الكلام ده، ودي بيعتبروها يعني اعلى درجات الايمان في ان بيخدم الكنيسة وبيؤدي خدمة ونعمة في الخدمة ان هو وصل الى هذه الدرجة يعني. لكن تعالوا نشوف. يا أبتاه اغفر لهم، بقول يا أبتاه اغفر لهم. الكلام ده كله من إدخال بولس مش الحقيقة، قوله يا أبتاه اغفر لهم، مش عارفين لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كهنة يهود جايين يعلقوا عليه، فليخلص نفسه، قولوا له بقى يخلص نفسه إذا كان هو رب. دلوقتي هو مش قادر يخلص نفسه فيصلب نفسه عشان يخلص الناس من الخطيئة اللي ارتكبها آدم؟ كلام غير منطقي على الإطلاق. نعم خلص نفسك إن كنت أنت المسيح، انزل من على الصليب، اصنع إحدى معجزاتك، اصنع إحدى معجزاتك إذا كنت أنت المسيح. هو طبعا مش المسيح ولا حاجة، لأن المسيح ما كانش موجود في اللحظة دي، كان في مكان تاني. وان مش هو ده المسيح اللي بيقولوا عليه اتدفن وقام القيامة وعيد القيامة المجيد وكنيسة القيامة والكلام ده كله، الكلام ده كله مالوش اصل على الاطلاق. فاللي جنبه الحرامي اللص اللي جنبه بيقول له انت ما تخلصنا، اذا كنت انت اللي تقدر تخلص وبتقول الرب يسوع وكلام من ده خلصنا، اقول لابوك يخلصنا. صلب يسوع بين لصين. صلب يسوع بين لصين ومكتوب ملعون من صلب على خشبة. وبهذا تم ما تنبأ به أنبياء الله منذ مئات السنين. اللي تم ما تنبأ به أنبياء الله منذ مئات السنين، هل ده من كلام عيسى ولا من كلام لوقا واللي كتبوا هذه الأناجيل ونسبت إليهم، اللي عبارة عن جوابات وخطابات ورسائل من بعضهم لبعض، ملاش علاقة بإنجيل عيسى عليه السلام؟ انظروا إلى هذا الثوب الملكي. أعطني إياه، لا تمزقه، اسمعوا، فلنلقي عليه قرعة بيننا. نعم لنلعب عليه. حسنا لنلعب عليه. علي بأربعة، علي بخمسة، علي بسبعة. أنا سأربحه، بل سأربحه أنا. قاعدين عاملين قرعة وبيشكلوا على الهدوم بتاعته استهزاء بعيسى عليه السلام أو بالرب يسوع. اخي بالك ازاي. نعم. ايوه المحظوظ، لقد ربحت الثوب. ايها المحظوظ. احيانا بتلاقوا الصليب من فوق كده ووضعوا فوق رأسه حاطين عليه لوحة كتب عليها هذا هو ملك اليهود. فوق كل ركن من اركان الصليب الثلاثه خشبه بتبقى موجوده، فالخشبه دي بيقول لك فيها ده ايه، ده ملك اليهود استهزاء به. خلص نفسك ان كنت انت ملك اليهود. بيعصر عليه خل ولا بيعصر عليه وقود عشان يولعوا فيه؟ جايز. خلي بالكم المشهد ده بتاع صلب الثلاثة دول ما خدش ثواني، لان طبعا ما حدش يتحمل ان يتصلب كده وعلشان يصوروه يتكتف وتعمل. طبعا الكلام ده كله زي ما انتم شايفين عبارة عن تمثيل في تمثيل، مش الحقيقة يعني. الراجل اللي هو صلب لو فرض الكلام ده يعني صحيح، هو مش عيسى عليه السلام شبه لهم، لكن عيسى عليه السلام لم يمسه أذى ورفعه الله عز وجل إليه كما سنرى من كلامهم هم. القضية كلها بس إن يعمل تقديم وتأخير ولبس الأمور في بعضها يخرب دين، وقد كان ما حدث من بولس كما سنرى في ما حدث لأصحاب عيسى عليه السلام أو التلاميذ من بعده. كده الشعب كله مشفق عليه وبيعيط عليه، وهو من شويه صوروا ان الشعب كله كان بيقول اقتله اصلبه. يعني ايه يا جماعه، في ايه بالظبط؟ هل اللي اتحاكم واحد تاني كانوا طالبين قتله واللي اتصلب واحد تاني، ولا ايه التناقض ده يتحل ازاي؟ لست أنت المسيح؟ جاره اللي بيقول له مش أنت المسيح؟ ما تخلص نفسك وتخلصنا. هو طبعا مش هيرد عليه يقول له إيه؟ هيقول له يا إلهي أنت قتلتني ليه؟ أنا ذنبي إيه في العملية دي كلها؟ خلص نفسك وإيانا. ألا تخاف الله؟ أنت بتخافش من ربنا؟ يعني أنت المسيح وشايف متعذب كده وأنت حريص تقول الله محبة؟ طلعنا يا أخي من المشكلة دي. وطبعا مش جاي طلعنا يا مسيح ولا أنت الرب. لقد نال نفسه عقابنا، لكنه لم يفعل ذنبا. اذكرني يا رب، متى جئت في ملكوتك؟ شوف المهم بعد يقول له خلصنا ما ردش عليه، فالتاني ممكن بيقول له يعني ده هو نفسه خد عذاب بشديد وهو ما عملش حاجة. فقال له طيب يبقى انت الرب بقى، يا رب بقى اذكرني في ملكوتك لما تيجي هناك. فعيسى قال لهم الليلة دي هتكونوا معايا في الفردوس، ده على حسب كلامه. طبعا الكلام ده لا يدخل لعقل ولا منطق ولا حد يصدق الكلام ده، مفيش غير ان في واحد لفق هذه الروايات بهذا الشكل، لكن الحقيقة غير كده أبدا. الشواهد اللي هنشوفها بعد كده تدل على غير ذلك. أنا عايز بس إيه نرجع لما دار من النص في إنجيل لوقا، لما نشوف الإصحاح ده. ثم قام من الصلاة وجاء إلى التلاميذ فوجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وفيما هو يتكلم إذا جمع يتقدمهم المدعو يهوذا. طبعا ده اللي تقدم قبل كده، احنا بنحاول نبين لكم ان ده نص كلامهم وده معتقدهم من خلال روايتهم بصوتهم هم في إنجيل لوقا. تذكروا نقطتين مهمين جدا جدا. بولس اللي كان اسمه شاؤل ما شافش عيسى، كان يهودي متعصب زي اللي كانوا حريصين على قتله، وكان بيعذب أتباع عيسى عليه السلام وبيطارده. وبالرغم من ذلك انتشرت الديانة الإسلامية اللي كانت هي المسيحية وقتها ودخلت في القلوب، ولم يستطع أن يعني يقضي عليها. فكان من شأنه أن مكر لهم مكرا كبارا، فتحول من النقيض للنقيض، من ناس قاعد بيعذبهم لواحد يدعي أنه رسول إليهم من عند الرب يسوع، والأول مرة كانوا يسمعوا الكلمة دي. وبعد كده ده الكلام ده على حسب ما هم بيصوروا الصورة دي مما كتب بعد رفع عيسى عليه السلام بفترة طويلة. وهذا يعني خلي بالكم النقطة دي لأنها مهمة جدا، إن بولس اطلع على إنجيل عيسى عليه السلام الحقيقي وعارف الحق فين والباطل فين، وازاي يدلس الروايات مع بعضها. لان انت علشان كلامك يقبل ما تجيبش كل الباطل مرة واحدة، لا تعرض الحق لكن تدخل كلمة او كلمتين من الباطل فيغيروا كل العقيدة. زي ما الشيعة اتباع ابن سبأ عملوا في المغالاة في علي بن أبي طالب وفي أولادي على إنهم آلهة، فيقول لك إن القرآن لا ده تغير وتبدل لأن في حاجات اتحذفت. طب ورونا اللي اتحذف، ما يقدروش. فهم يفسر لك الكلام ولك ده كانت موجودة في الأول كده، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهم الأنجاس يعملوا إيه من بتوع الشيعة دول؟ يقول لك كانت كده، ما كده هي كانت كده، لا ده كانت في الأصل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ويجي على كل آية يوم يحط لك كلمة في علي، في العترة، في كذا وكذا، يخرب لك القرآن. طب ورونا النص اللي فيه في علي، ما يقدروش لان ما فيش. هنا بقى خربهم ومسحوا الحق واعلنوا الباطل. فين انجيل يسوع؟ مش موجود. طلعوا لنا انجيل يسوع او الاناجيل، ده كان عندكم 100 من الروايات عن الاناجيل، وبولس كان عارف الانجيل الحق وكان بيعذب المسيحيين اللي هم المسلمين وقتها على هذا الأساس. لكن لما أدخل إن الرب طلع له وقال له أنا ربك يسوع وأنت بتضطهدني ليه، وبدأ يألف عقيدة الصلب والفداء اللي ما كانتش موجودة قبل كده، حتى رفضه التلاميذ، وده النص ده واقع عندهم وده حقيقة، ورفضوا أصحاب عيسى عليه السلام، وبدأ يتحرك يمين وشمال لغاية ما عمل خلاف شديد جدا جدا جدا. هل نصدق بولس؟ ده جاي برسول وبيعايز يدعو للمسيحية. طب المسيحية هي، هل المسيحية اللي كان عليها عيسى ديانة التوحيد، ولا المسيحية ديانة الشرك اللي فيها ان عيسى رب وان اتصلب عشان يخلص الناس من الخطيئة؟ للأسف لغاية دلوقتي لعصر بولس ما كانش انجيل لقى موجود. فتلميذ من تلامذة بولس اللي هو لوقا، اللي بيسموه الطبيب لوقا، اللي ما حدش عارف له اسم غير كلمة لوقا، ولا سند ولا نسب ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق، كتب رسالة لواحد صاحبه اسمه ساوفيلوس. الرسالة دي فيها ايه؟ انجيل يوحنا، ورسالة تانية فيها سفر اعمال الرسل. قالوا علي انا دي، وصوروا المشاهد اللي احنا بنتكلمها دي اللي انتوا بتسمعوها دي. خلينا نكمل. وهو واحد من الاثني عشر، فتقدم الى يسوع ليقبله، فقال له يسوع: يا يهوذا، أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يوشك أن يحدث قالوا: يا رب، أنضرب بالسيف؟ أظن كده النص أصبح واضح بعد ما سمعنا اللي فات. احنا دلوقتي بنقرأ أو كلامهم، ربما المسيحي نفسه ما يعرفش النصوص دي فيها ايه ولا بيتكلم ازاي، هو كلامه عادي اخبالك ازاي، انما دلوقتي لا، يعرفها المسلم وغير المسلم. وضرب احدهم عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى. فاجاب يسوع قائلا: قفوا عند هذا الحد، ولمس اذنه فشفاه. وقال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد حرس الهيكل والشيوخ الذين أقبلوا عليه: أكما على لص خرجتم بالسيوف والعصي؟ عندما كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا أيديكم علي، ولكن هذه الساعة لكم والسلطة الآن للظلام. وإذ قبضوا عليه ساقوه حتى دخلوا به قصر رئيس الكهنة، وتبعه بطرس من بعيد. ولما أشعلت نار في ساحة الدار وجلس بعضهم حولها، جلس بطرس بينهم. فرأته خادمة جالسا عند الضوء، فدققت النظر فيه وقالت: وهذا كان معه. اللي هو تنكرني ثلاث مرات. نكمل. ولكنه أنكر قائلا: يا امرأة، لست أعرفه. ولكن شبه لهم كلام اللي قلناه. وبعد وقت قصير رآه آخر فقال: وأنت منهم. ولكن بطرس قال: يا إنسان، ليس أنا. وبعد مضي ساعة تقريبا قال آخر مؤكدا: حقا إن هذا كان معه أيضا، لأنه أيضا من الجليل. فقال بطرس: يا إنسان، لست أدري ما تقول. أنت بتقولوا إيه؟ أنا معرفوش. وفي الحال وهو ما زال يتكلم صاح الديك. صاح الديك وهدل الحمام. يا سلام، صاح صاح صاح الديك. عند صياح الديك أنكره بطرس ثلاث مرات. يعني لما أقول لك ما فيش أفضل تعبير عن قول الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، أفضل من اللي هم كاتبينه. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس. فالتفت الرب، التفت الرب، بدأ كلام يتقال. هم شالوا كلمة عيسى وحطوا مكانها الرب. وطبعا القصة ملهاش علاقة بعيسى خالص، لأن قصة الصلب لواحد تاني. فتذكر بطرس كلمة الرب إذ قال له: قبل أن يصيح الديك تكون قد أنكرتني 3 مرات. وانطلق إلى الخارج وبكى بكاء مرا. أما الرجال الذين كانوا يحرسون يسوع فقد أخذوا يسخرون منه ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه: تنبأ، من الذي ضربك؟ يعني هم ضربوه على قفاه من وراء، قولوا ده ضربك مين؟ زي لعبة اللي بيلعبها الأولاد الصغيرين، عيل صغير يضرب واحد واستخبى، مين اللي ضربك؟ قول لي نبأ. إذا كنت أنت بقى الرب وأنت المسيح ابن الله ومش عارف إيه، قول لنا مين اللي ضربك؟ بيسخروا بيه. هو في الحقيقة الاستهزاء أصلاً كان بدين عيسى عليه السلام، والكلام المكتوب ده أراد كاتبه أن يبين إن الإله اتعمل في كده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما فيش واحد نبي أرسله الله عز وجل ويصف ربنا بهذه الأوصاف أبدا. يبقى دي شغلانة تانية، ديانة تانية. المسيحية مش دين ربنا سبحانه وتعالى اللي موجود الآن، لا، ده دين بولس. هو ده اللي كتبه الأستاذ نبيل نقولة اللي كان نصراني وأسلم وعمل البحث المعنون المسيحية هل هي دين الله أم دين بولس. ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب المؤلف من رؤساء الكهنة والكتبة وساقوه أمام مجلسهم وقالوا: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبونني، إلا أن ابن الإنسان من الآن سيكون جالسا عن يمين قدرة الله. اللي عن يمين قدرة الله، على فكرة يا أخوانا، إن ابن الإنسان من الآن سيكون جالسا عن يمين قدرة الله، النص ده ما استوقفناش. لكن لو قلت إن المظلوم ابن الإنسان اللي هو شخص ملوش علاقة بحاجة، لما تقول إحنا زي ما بنقول اللغة العامية المصرية الدارجة: يا بخت المظلوم عند ربنا. هذا اللي عايز يقول، لان ما هوش هو عيسى، ده راجل ملوش دخل في اي حاجة خالص، خدوه ظلم وزور وعايز يسلبوه وحيبهدلوه. والابن سيكون جالسا عن يمين قدرة الله، معروف ان اولياء ربنا سبحانه وتعالى الى يمين الرحمن على عرش من نور، ممكن. لكن الكلام اللي اتقال ده لا يدل على ان اللي قاله يسوع خالص. فقالوا كلهم: أأنت إذن ابن الله؟ فقال لهم: أنتم قلتم إني أنا هو. إني أنا هو دي ما اتقالتش، لكن في إنجيل لوقا قال إني أنا هو، ولا أأنتم قلتم، انت اللي بتقول. ممكن يقول انت اللي بتقول مش انا ابن الله، نقول ابن الانسان. لكن شوف التصوير، لان لوقا له غرض، اراد ان يدخل على النصرانية ما ليس منها. فقالوا: اية حاجة بنا بعد الى شهود؟ فها نحن قد سمعنا شهادة من فمه. طبعا هي الشهادة بتاع، نشوف بعد كده ما قاله عيسى عليه السلام في الإصحاح اللي التالي. الإنجيل بحسب البشير لوقا، والفصل 23. فقامت جماعتهم كلها وساقوا يسوع إلى بيلاطس، وبدأوا يتهمونه قائلين: تبين لنا أن هذا يضلل أمتنا ويمنع أن تدفع الجزية للقيصر، ويدعي أنه المسيح الملك. لاحظوا هنا، فسأله بيلاطس. النص هنا في الصورة اللي صوروها في الفيلم ما جابوش الكلام ده. أولا دي افتراءات يهود، واللي هم مسكوه ما هوش عيسى، ده واحد شبهه، وهم بيتكلموا مع بيلاطس على ان ده ملك اليهود، فبقولوا انت ملك اليهود، يقولوا انت اللي قلت مش انا، اخ بالك ازاي، او انت قلت، او مش انا اصلا ملك اليهود، تمشي كده. لكن على ان عيسى عليه السلام كان في المشهد ده، لا ما كانش في المشهد ده ابدا. الغريب والعجيب ان داخل القصة في الاناجيل الاربعة اللي هم اختاروها تناقض شديد جدا جدا. لما قارن بين هذه الاشياء، وده اللي قام به الاستاذ نبيل نقولة في المقارنة بين القصة من خلال الاناجيل اللي مكتوبة، تلاقي من التناقضات ما يدعو اي انسان عاقل الى ان يقول لك الحكاية دي فيها شك، ولما يكون الدين فيه شك الانسان ما بيبقاش مطمئن اليه. وربنا سبحانه وتعالى وصفهم بهذا الوصف فعلا الدقيق، ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. وبعدين يجي يقرا يلاقي اول سفر من اعمال الرسل فيه التفاصيل الدقيقه لعمليه رفع عيسى عليه السلام، ولا الكلام ده بعد ما قام من الاموات، ام الاموات فيه؟ ومن قال لكم اصلا ان اللي كان بيتحاكم هو؟ عملية غريبة وتحتاج الى مزيد من البيان، وان شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة ان الوقت انتهى نلقي مزيدا من الضوء حتى تتبين الحقيقة. احنا لغاية دلوقتي برضو يعني ممكن نقول بدأنا ندخل في الجد فيما يتعلق بما حدث لتلاميذ عيسى عليه السلام بعد رفعه، لكن الحاجات دي كلها ضرورية عشان نعرف ازاي تمت المؤامرة على الحواريين في تشويه دينهم وظلمهم. الناس اللي كانوا على التوحيد بقوا على الشرك والتسليس وعلى بنوة المسيح وهم براء. فما نفعله في هذا البرنامج دفاع عن الحواريين وتبرئة لهم، واحسب ان يكون العمل الفضائي ده اللي هو يذاع في الفضائيات اول عمل للدفاع عن الحواريين. صحيح في ابحاث كتبت من قبل، لكن كلها ابحاث انتشرها على قد المكتبة، لكن كشيء يبرئ الحواريين مما نسب اليهم من ديانة بولس، هذا الامر نسأل الله ان يعيننا عليه. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم.